الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم التردد في قطع النية في الصلاة وكذلك في الصيام، وما الفرق بينهما إن كان هناك فرق؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن النية شرط في صحة المأمورات، فإذا أمرك الله عز وجل بشيء من التعبدات فإن النية شرط في صحتها. والمتقرر عند العلماء أن النية التي تصح بها العبادات هي النية المجزوم بها والمتيقنة، ليست النية المترددة. فلا يجوز للإنسان أن يدخل في نسك وهو بنية مترددة، أو في صلاة بنية مترددة، أو في صيام بنية مترددة، إلا في حالات استثناها الفقهاء في مسألة الصيام إذا كان قد حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر، ولها موضع آخر. لكن المقصود أن العلماء يقولون بأن النية التي تصح بها العبادات هي النية المجزوم بها. فإذا دخلت في الصوم أو الصلاة بالنية المجزوم بها ثم ترددت في قطعها فإن التردد لا يقلع أصل النية المجزوم بها، لأنها ثابتة بيقين. والمتقرر عند العلماء أن اليقين لا يرتفع إلا بماذا؟ إلا بيقين آخر. فالتردد الثاني أمر مشكوك فيه، والأمر المشكوك فيه يرد إلى أصله. فهذا التردد لا يقطع عليك نية الصلاة الأولى المجزوم بها، ولا يقطع نية الصوم المجزوم بها، ولا يعتبر هذا التردد مبطلا لصلاتك ولا مبطلا لصيامك. وأما قول الفقهاء رحمهم الله تعالى: ومن نوى قطع الصيام بطل صومه، فلا بد أن نفرق بين أمرين اثنين: النية الجازمة بقطع حكم العبادة، النية الجازمة بقطع حكم العبادة. فإذا نوى الإنسان نية جازمة غير مترددة بقطع حكم العبادة فإن العبادة تنقطع لانقطاع شرطها وهو النية. فالنية لا بد أن تكون مستمرة مع العبد من أول افتتاح الصلاة إلى آخرها، وهذا طبع الشرط كالطهارة. فلو انتقضت طهارته في أي جزء من أجزاء الصلاة لفسدت صلاته. فإذا نوى أن يقطع الصلاة أو الصوم نية جازمة قطع حكمها، فحينئذ هذه النية المتيقنة بالقطع تنقض النية المتيقنة بالدخول. ولكن هناك أشياء يظنها الإنسان نقض للنية وهي ليست في حقيقتها كذلك، وهي أن ينوي فعل الحرام في هذه العبادة، كمن رأى الطعام أمامه وهو صائم فنوى أن يأكل، فنيته للأكل ليست نية لقطع حكم الصوم، وإنما نية لمقارفة الحرام في الصوم. فهنا لا يبطل صومه إلا إذا باشر الحرام وأكل، وأما إذا استغفر ورجع فحينئذ نيته الأولى باقية، لأنه لم يقترف الحرام ولم يطعمه ولم يقطع النية السابقة. فإذا النية قطع النية الذي يفسد العبادة هو النية الجازمة بقطع العبادة، وأما نية فعل الحرام في العبادة فلا يعتبر ناقضا للنية الأولى إلا إذا باشر الحرام المبطل للعبادة وفعله، والله أعلم.